قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات وجه الله جل وعلا الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله من قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء، ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، يعني الذين نفوا صفة الوجه وقالوا إن الوجه هو الذات، فهؤلاء عطلوا الصفة. وقد عرفنا إن هذا هو مذهب الجهمية. قال: وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، أي والمسكين وابن السبيل، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فأثبت في هذه الآية أن المؤمنين إنما يعملون ما يعملون ويطيعون ويريدون بذلك وجه الله جل وعلا. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأخبر أن المؤمنين إنما يعملون ويطيعون ويتصدقون طلبا لابتغاء وجه الله جل وعلا. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكل هذه الآيات أثبتت صفة الوجه لله جل وعلا. وقد بين الإمام ابن خزيمة رحمه الله المنهج الذي سار عليه علماء السلف من أنهم يثبتون الصفة لله جل وعلا، وأنها تليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذه الآيات التي مرت بنا كلها مما استدل به السلف على إثبات صفة الوجه، باستثناء آية من هذه الآيات تردد فيها القول بين أهل العلم. وقد أشار المحقق إلى مسألة بين فيها هذا الخلاف، ذلك أن قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية استدل بها بعض العلماء على إثبات صفة الوجه وأنها من آيات الصفات، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام ابن خزيمة كما رأينا في استدلاله بهذه الآية ضمن الآيات الأخرى التي جاء فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وذهب بعض السلف إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ولذلك كلمة الوجه لها معنى وهو الوجهة، ومعنى الآية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجهة وقبلة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما يقول العلماء إن سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة كبر ثم أطلق للدابة عنانها تتجه حيث ما شاء، يعني في الطريق، فهو يصلي وإن لم يكن مستقبل القبلة. وهذه الآية كان بعض العلماء يظنون أنها منسوخة بقوله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن هذه الآية نزلت في جواز صلاة المسافر على الراحلة حيثما اتجهت به راحلته، ففسرت هذه الآية على أن المراد بالوجه هو الجهة والقبلة، ولذلك فهي لا تدخل ضمن آيات الصفات. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب كتابه أو بعض كتبه، ومنها أنه كتب رسالته المشهورة بالرسالة الواسطية، كان كتبها في فترة وفي وقت وجيز، ثم إنه رحمه الله تحدى مخالفيه أن ينقضوا ما في هذه الرسالة بشيء، بل إن تحديه تجاوز إلى شيء أكثر، وهو إنما كتبه فيما يتعلق بالأسماء والصفات هذا الذي كان عليه السلف، وهو الذي نهجه أهل التوحيد، ولا يوجد أحد يخالف ذلك المنهج. والمنهج الذي أقره رحمه الله هو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ويثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. يقول شيخ الإسلام: وبينما هو على تحديه إذ شغب عليه بعضهم وقالوا له: إننا وجدنا فيما كتبه السلف تأويلا لبعض آيات الصفات، يعني إن بعض السلف ساروا ونهجوا منهجنا الذي نحن نسير عليه، حيث إنهم يؤولون بعض الصفات وخاصة الصفات الخبرية. يقول شيخ الإسلام: فبمجرد ما قالوا هذه المقالة وقع في نفسي ما كتبه وما قاله بعض علماء السلف وهم من التابعين مجاهد ابن جبر مولى ابن عباس، ومن الأئمة الإمام الشافعي رحمهم الله، لأنه نقل عنهم تفسير لقوله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنهم فسروا الآية بقوله بالوجه بالجهة وبالقبلة، وهذا تأويل. فقال له: لعلكم تقصدون هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم. فقال شيخ الإسلام: إن هذا الاعتراض لا يلزمني، لأن شيخ الإسلام عندما كتب رسالته العقيدة الواسطية واستدل على آيات الصفات لم يستدل بهذه الآية ولم يدرجها ضمن آيات محل الاستدلال. قال لهم: هذا لا يلزمني، لأن هذه الآية ليست في الصفات، ليست من آيات الصفات، لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات التي يثبت بها صفة لله، ولأن هذه الآية جاءت على ما اشتهر من لساني ومن كلام العرب أنه يقول الواحد منهم: أنا خارج لوجه كذا، مسافر للوجه الفلاني، ويريد بذلك الجهة والاتجاه، والآية لا علاقة لها بآيات الصفات. نعم، ثمة أمر قد يكون محل اشتباه وشبهة يتمسك بها القائلون بالتأويل، قالوا: لأن الوجه أضيف إلى الله، الوجه أضيف إلى الله، فقيل فثم وجه الله، وهذا يجعل الآية تتحدث عن صفة. فقال لهم: إن هذا لا يلزم، لأنه كما مر بنا إن الوصف المضاف نوعان: وصف لمعان، ووصف لأعيان. والوصف المضاف إلى أو الأعيان المضافة إلى الله جل وعلا، أوصاف الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فالإضافة إنما هي إضافة تشريف، كقولنا بيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله، كلها إضافة أعيان يراد بها تشريف هذه المضافات حيث أسندت إلى الرب جل وعلا. أما إذا كانت هذه الأوصاف أوصاف معاني فإذن هي إضافة صفة إلى موصوف، والعرب استخدمت هذه الكلمة وأرادت بها الجهة، والله تعالى يقول لعباده إذا توجهتم إلى الله تطلبون فإنكم تجدون الله حيث توجهتم، فإذا هي من إضافة التشريف لا من إضافة الصفة، لأن الآية لا ارتباط لها أصلا بآيات الصفات. هكذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك رأينا إن من السلف من احتج بهذه الآية على أنها من آيات الصفات، ومنهم من لم يرى أنها من آيات الصفات وساغ له تأويلها. فشيخ الإسلام يقول هؤلاء الذين احتجوا بأنها ليست من آيات الصفات وأولوها لهم وجه ظاهر، وأن من عدها من آيات الصفات قد يكون له مستمسك، ولهذا المسألة محل خلاف ونزاع. وقد يعذر ابن خزيمة رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية لأنه غلب على ظنه أنها من آيات الصفات، ومن لم يعدها من آيات الصفات فله أن يؤولها، أما إذا اعتبرها من آيات الصفات فالواجب أن يمرها كما جاءت وأن يثبت ما أثبت الله لنفسه. بعد ذلك ساق لنا ابن خزيمة رحمه الله عددا من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة، لأننا كما عرفنا من منهجه ومن منهج سلف هذه الأمة أنهم يأخذون ما يجب اعتقاده أو ما يجب اعتقاده من نصوص الكتاب والسنة، فقد ساق لنا من الآيات ما يثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وقلنا إنه وصف يليق بجلاله، وأن هذه الصفة من الصفات الخبرية، وهذه الصفة وإن كانت في حق المخلوقين جارحة وجزء، إلا أنها في حق الله سبحانه وتعالى صفة لها كنهها وحقيقتها وعقولنا لا تدركها ولا تحيط بها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل العقول البشرية تحيط بما يناسبها مما هو مخلوق، أما ما ليس بمخلوق فهي عاجزة عن إدراكه. والله سبحانه وتعالى أخبر أن صفاته يعجز البشر عن إدراكها، قال تعالى ولا يحيطون به علما. هذا ما ينبغي اعتقاده. يقول نعم نعم كل شيء هالك إلا وجهه. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن المخلوقات التي من شأنها أن تهلك تهلك، لأن احنا قلنا كل شيء صيغة عموم تفسر بحسبها، فما يخضع للهلاك يهلك وما لا يخضع للهلاك لا يهلك. ومما لا يهلك وجه الله، ومما لا يهلك كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال باب ذكر البيان. نعم يقولون المراد بالوجه الجهة، ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فثم وجه الله، أي فثم الجهة التي يتعبد العبد ويتوجه فيها يرجو ويسأل الله سبحانه وتعالى. قالوا والعرب تستخدم كلمة الوجه بمعنى الجهة. قال باب ذكر البيان من أخبار النبي صلى الله عن أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب. والمراد بالدفتين طرفي المصحف، وفي المحاريب وهي مواقف الأئمة، والكتاتيب وهي أماكن تعلم القرآن وحفظ القرآن مقروء. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا عبد الجبار بن عبد العلاء بن العلاء العطار قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك. قال أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك الكريم. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي، ومعنى حديثهما واحد. ابن خزيمة هنا استدل بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بوجه الله، ولو لم يكن الوجه صفة من صفات الله لما جاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذ به، إذ الاستعاذة من خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى. فيستعاذ بالله أو يستعاذ بصفة من صفاته، ولو كان هذا الوجه غير صفة لله لما كان محل استعاذة والتجاء. فدل هذا الحديث على أن هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا وجه الاستدلال. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن وأبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. في الرواية الأولى كان قد قرن بين العلاء بن عبد بين الجبار عبد الجبار بن العلاء وبين من؟ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، اللذان رويا الحديث عن سفيان عن عمرو بن دينار، والمراد بسفيان هنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. وفي هذه الرواية أيضا أشار إلى أن عددا من الرواة تابعوا عبد الجبار وسعيد، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن والحسين بن حريث، كلهم تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن سفيان. لكن في الرواية الأولى سفيان روى الحديث عن عمرو بن دينار، وفي هذه الرواية روى الحديث عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. فالحديث الأول من مسند جابر، والحديث الثاني من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن وأبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مرضت بمكة عام الفتح، فذكروا الحديث بتمامه. وقالوا في الخبر قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا. حديث سعد بن أبي وقاص حديث مشهور، وغالبا ما يسوقه العلماء في مسألة الوصايا وفي مسألة المواريث، ويعنونون له بباب أن يترك الرجل ورثته، يعني أن يترك لهم المال وأن يتركهم أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة مرض واشتد به المرض، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فلما جاء يعوده رآه في حالته تلك، وخشي سعد رضي الله تعالى عنه أن يموت بمكة فلا تتم له هجرته إلى المدينة، لأن الهجرة كما نعرف وكما أشار العلماء إلى أنها صفة خص الله بها وفضل ودرجة ومكانة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ويوم أن قسم على الناس غنائم حنين وأوطاس، وقال بعض الناس إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتوزع عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص عددا من المؤلفة قلوبهم بشيء من النفل ومن الغنائم، فأمر بأن يجمع له الأنصار في واد فجمعوا له وقام وخطب فيهم تلك الخطبة المشهورة والتي بدأها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي وهم لا يزيدون على قوله الله ورسوله أمن. ثم قال لهم لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وجائعا فأطعمناك وهم لا يزيدون عن قولهم الله ورسوله أمن. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال البعض أما عن سفهائنا فنعم ولكن ليس كلنا يعني نقول هذه المقالة. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار الناس شعار أو الناس دثار والأنصار شعار. والشعار هو الثوب الذي يلاصق البدن والدثار الثوب الذي يأتي بعده. فشبههم بقربهم ومكانتهم منه صلى الله عليه وسلم بالشعار. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر الأنصار لولا الهجرة وهذا محل الشاهد لولا الهجرة يعني أنها سمة وعلامة وميزة وفضل الله يعطيه من يشاء ليس لأحد أن يتخلى عنه. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال يا معشر الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولذلك الهجرة فضل أعطاه الله لبعض المؤمنين وليس كلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة وأراد عدد من أهل مكة أن يلتحق به قال تلك المقالة المشهورة لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. هذا الفضل انتهى. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فميز المهاجرين. ولذلك سعد لما مريض وخشي أن يموت بمكة أبدى حسرته وندامته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أخشى أن أخلف عن أصحابي يعني ألا تكتب لي الهجرة فأموت بمكة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا لا إنك لن تخلف. فلما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن يظهر الشكر لله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله هل لي أن أتصدق بمالي كله؟ فقال له لا. ولم يكن لسعد في ذلك اليوم إلا بنت واحدة. قال يا رسول الله إنك تعلم أن له ليس لي ورثة إلا بنت، وإني أريد أن أتصدق بمالي كله. فقال له لا. قال إذن يا رسول الله فبشطره، يعني فبنصفه؟ قال له لا. قال يا رسول الله إذن فبثلثه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير، يعني لك أن تتصدق بالثلث وإن كان هذا الثلث أيضا كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لأن هذا المال الذي يخلفه الإنسان لورثته هو صدقة منه عليهم، بل هو صدقة وصلة، وعلى غيرهم صدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر سعدا بأنه سيخلف، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ستكون له ورثة. ولذلك لم يمت سعد إلا بعد أن عقب أولاد وعقب أبناء، ومن ضمنهم هذا الذي روى لنا هذا الحديث، وهو عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ها؟ لن تخلف؟ ايش تخلف دي؟ انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا. لا، مو لن تخلف، لن تخلف يعني لن تبقى، لن تموت في مكة، هكذا قال له. إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تزيد أو تريد به وجه الله، وهذا محل الشاهد من الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من عمل عملا يقصد بهذا العمل ثواب الله ويريد به وجه الله، لأن مما وعد الله به المؤمنين أنهم يوم القيامة يمتعهم الله بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك يعمل الناس لهذه الغاية. فقال له تريد بها وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، يعني إلا زادك الله بذلك العمل رفعة ودرجة، أي وثوابا. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا، وهذا يحتمل أن يكون من كتابه الصحيح، ويحتمل أن يكون من غيره. ومحل الشاهد منه قوله تريد به وجه الله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه يعني السائب قال كنا جلوسا في المسجد، قال فدخل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فصلى صلاة أخفها، يعني تجوز فيها. قال فمر بنا أي بعد أن صلى، فقيل له يا أبا اليقظان، وهذا كنية عمار، يا أبا اليقظان خففت الصلاة؟ فقال أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا نعم. قال أما أني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مضى، أي ثم خرج من المسجد، فأتبعه رجل من القوم. قال عطاء يريدون، أو قال عطاء يرونه أبي وهو السائب، أي فتبع السائب عطاء، تبع السائب عمارا وخرج وراءه لأنه سمعه قال إني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، وطالب العلم والحريص لا يدع تلك الفائدة، ولذلك تبعه يريد أن يعرف ماذا سمع عمار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتبعه رجل، أو فأتبعه رجل من القوم، قال عطاء يرونه أبي، اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته، يعني حتى لا يظن به شيء، أو حتى يخفي نفسه، وهذا من باب التواضع الذي يكون عليه بعض طلاب العلم إذ يخفي نفسه، خصوصا فيما يمدح فيه وفيما يثنى عليه به. قال اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته. قال فسأله عن الدعاء، ثم رجع فأخبرهم بالدعاء، أي فلما سأله الكلام فيه حذف، فأخبر عمار رضي الله تعالى عنه السائب بذلك الدعاء، فحفظه ثم عاد وعلم أصحابه. ما الدعاء؟ قال اللهم بعلمك الغيب، يعني اللهم أسألك بعلمك الغيب، وهنا السؤال بصفة من صفات الله وهي الإيه؟ العلم، وقدرتك على الخلق، أي وأسألك بقدرتك على الخلق أجمعين، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق، أي وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، الجنة لأن فيها برد العيش، وأما لأن الناس بعد الموت إما إلى جنة وإما إلى إيه؟ وإما إلى نار، والنار فيها العذاب والسموم، ويقابلها الجنة والتي فيها إيه؟ الثواب وبرد العيش. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا محل الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه أن يرزقه النظر إلى وجهه والتلذذ بذلك، وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة، يعني ممتلئة نضرة وحيوية ورضا ونعيما، لماذا؟ إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه ربها ناظرة، فكأن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فيه نضرة وفيه لذة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، يعني إلى لقاء الله. والمراد أن يحسن الإنسان الظن بربه عندما يشارف لقاءه، فإن الرب سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، كما مر بنا في أول الباب، في أول باب من هذا الكتاب المبارك. نعم، ولذلك يسأله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقائه. نعم، إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. في غير ضراء يعني في غير هذه الحال، حالة الضراء التي فيها من الأسقام والآلام ومما يعني يترتب عليه ضرر كثير. يسأله أن يقبضه الله إليه دون أن يعرضه للفتنة والبلاء، لأنه ليس كل الناس يصبر على الفتنة وعلى البلاء. ولذلك قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، أي هذا الذي جاء النظر إلى وجهك الكريم كما جاء في هذا: نسألك الشوق إلى لقائك ونسألك لذة النظر إلى وجهك. ها؟ الأحاديث التي جاءت إن الله يتجلى لهم وأنهم ينظرون إلى وجهه، هكذا جاءت النصوص في تفسير هذه الآية، وأن الله يعيدهم. هذا ما جاءت به الآية، ومع ذلك العلماء يقولون إن النظر نظر بدون إحاطة. قال أبو بكر، يعني ابن أبي شيبة ابن خزيمة رحمه الله: ألا يعقل؟ يقول ابن خزيمة تعليقا على تعليقا على هذا الخبر: ألا يعقل ذو الحجى، والمراد بالحجى يعني العقول، ألا يعقل أصحاب العقول: يا طلاب العلم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه، يعني كما يدعي هؤلاء أنه لا وجه، إذا نفوا الوجه عن الله يقول كيف النبي يسأل شيئا غير موجود. ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن الله عز وجل أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه، أو يتلذذ بالنظر إليه من من الله عليه جل، أو من من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه، هؤلاء هم الذين يتلذذون. وأما الكفار فكما قال سبحانه وتعالى: إنهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم إلى آخر الآيات. فبهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين حال المؤمنين وبين حال الكفار، فعلمنا من ذلك أن هذه الآية من الآيات التي تثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم، يقول: هل قالها عمار في سجوده أو في غير ذلك؟ الحديث لم يحدد، لكن لا يبعد أن يقول عمار ذلك في السجود، لما عرف ولما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أماكن السجود أن أماكن الدعاء هي السجود، إذ قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن المصلي أن يكثر من الدعاء في السجود. أما الركوع فمحل التعظيم والتسبيح، وأما القيام فمحل القراءة والتلاوة، ومكان الدعاء إنما هو السجود. قال: وبالنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. يقول: قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعضه في كتاب الصيام، يعني أملى ذلك في كتاب الصيام، وبعضه في كتاب الجهاد، حيث قال: من صام يوما في سبيل الله. وأصل كلمة في سبيل الله تحمل على الإيه؟ على الجهاد. فمن صام في رمضان أو من صام متطوعا أثناء الجهاد في سبيل الله ينال ذلك الثواب. وبعضه في كتاب الجهاد فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، حيث بيّن إن من صام ابتغاء وجه الله، فالحديث فيه إثبات لهذه الصفة. ثم قال: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. ومحل الاستدلال بهذا الحديث قوله: ومن سألكم، يعني طلبكم، بوجه الله فأعطوه ولا تمنعوه، لأن السؤال بوجه الله سؤال بعظيم يقتضي العطاء. لكنه جاءت أحاديث أنه لا يجوز لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأما أن يسأل الناس أو يسأل عن التوافي بوجه الله فإن هذا لم يقدر الله قدره، وإن من فعل ذلك لم يعظم الرب سبحانه وتعالى. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن وجه الله عظيم ولا ينبغي أن يبذل للأمور التافهة. ومن أراد أن يتوسل وأن يستعيذ بوجه الله فليكن فيما يستحق من مثل الجنة. ولذلك قال: لا يسأل بوجه الله إلا الإيه؟ إلا الجنة. لكن لو أن إنسانا سألك بوجه الله فيلزمك أن تعطيه، لا لأنه أهل للعطاء، ولكن تقديرا واحتراما لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا ما أشار إليه بقوله قال: وروى سعيد بن أبي عروبة. نعم، الآية على يعني حذف مضاف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، لأن الأصل إن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى عظيم إنما يحرص على أن ينظر إلى وجه ذلك العظيم، ها؟ النظر إلى العظماء إنما يتحقق بنظر إلى وجوههم، لأن هذا محل الكرامة، ولأن هذا محل التفضل، ولأن هذا محل النظر إلى أماكن العظمة، فلا تعارض بينهما ولا عموم ولا خصوص. وتحمل الآية على قولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن محل اكتساب النظرة إنما هو بالنظر إلى إلى الوجه الكريم. ثم قال رحمه الله، قال: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك، والمراد بأبي نهيك كما هو معروف بشير تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خطب امرأة تسمى ابنة الجون، هذه المرأة كانت من أبناء الأعراب ومن بنات البوادي، وكان قد خطبها إلى وليها وقد هيئت وأرسلت له. ثم تقول الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض زوجاته بإصلاحها وتزيينها، فكانت هذه المرأة يعني على سذاجة، فقالوا لها: إذا أردت الحظوة وأن تكوني محظية يعني قريبة قريبة المنزلة والمكانة والمودة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دنا منك وقرب منك قولي له أعوذ بالله منك. ففعلت رضي الله عنها وقالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلي. فطلقها ومتعها. وكانت هذه من حيل النساء ومما كان النساء يحكنه يعني بين الضرات، لأن الضرائر لا يستبعد كل شيء يقع منهن في سبيل أن تدفع الضرة ضرتها. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا من استعاذ بالله فأعيذوه، فلما استعاذت بالله مع أنها لا تعلم ولا تدرك ما معنى الكلام الذي قالته، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا بد أن يفي بذلك وأن يعيذها كما استعاذت، لأن في هذا تقديرا لحق الله جل وعلا. فقال لها: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك. نعم. على كل حال، من الذي هذا يعني ما لا ضرورة من معرفته. نعم. هذه مباحث يمكن أن تدرسوها في مواطن غير هذا الموطن، لأن نحن محل الشاهد من هذا والاستدلال أن النبي استجاب لها، لأنه قال: من استعاذ بالله فأعيذوه.